يقول السائل: المصلي إذا كان في هنا هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى عين الكعبة؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون وجود الطائفين والغادين والرائحين يشغله فهو ينظر إلى موضع سجوده لأجل أن لا يشتغل بنظر هذا أو ذاك، وإذا كان لا يشغله فهو ينظر إلى عين الكعبة. إذا كان وجود الطائفين، هذا طفل، هذا رجل كبير، هذا بكرسي، هذا محمول، هذا كذا، فهذا إذا كان يشغله فهو ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان لا يشغله فهو ينظر إلى عين الكعبة. بعدين يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم لها أجر مثل داخل الحرم؟ نقول: مكة كلها حرم، مكة في حدودها كلها حرم، وإنما كل ما قرب الإنسان من الكعبة فهو أولى، وإلا فإن مكة كلها حرم بحدودها من الشمال والجنوب والشرق والغرب كلها حرم. يسأل عن شروط الاعتكاف. شروط الاعتكاف: أن يدخل الإنسان بنية لمسجد تقام فيه الجماعة طلبا للأجر ورغبة في المثيلة، وإذا اعتكف فإنه لا يخرج إلا لما لا بد له منه كالوضوء أو ما أشبه ذلك. يقول: هل يمكن أن ينتقل من مكان إلى مكان؟ نقول: نعم، يمكن أن يعتكف مثلا في المصابيح فوق، يمكن أن يعتكف في هنا مثلا في الرواقات، يمكن ان يعتكف في اي مكان، لا مانع من الانتقال في اي مكان يشاء. يقول السائل: يقول ارغب في الاعتكاف في بيت الله الحرام، فهل يجوز لي الخروج للسكن لغرض الاستحمام وتبديل الملابس، إما بأن السكن قريب في محبس الجن هنا؟ نقول: إذا كان هناك ضرورة فلا مانع أن يخرج الإنسان، فذكر العلماء بأنه يخرج لما لا بد له منه، فإذا أراد أن يستحم أو يغير ملابسه أو يتناول وجبة إذا صعب عليه وجودها في الحرم فلا مانع، لأن دخول الطعام للحرم لا يمكن فلا بد من الخروج. يقول السائل الكريم: يقول انا اتيت من بلدي ووالدي قدم الى رحمة الله، اريد ان اعتبر له من التمعين. لا اقول لا يجوز ذلك، وانما هذا العمل ما ورد، فانما قال العلماء: عمرة واحدة في السفرة الواحدة. ولعل الله ان يتقبل، ادعو للوالد وللوالدة ولك ولاولادك ولاهل بلدك ولجميع المسلمين.